فما الكبر؟ ثم ذكر له ظواهر الكبر. الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. في مجالس الأكابر يعرفون قيمة المرء بحذائه، وقد تتعجب من هذا. أنا قرأت بحثا عجيبا في هذا وعرفت أن أغلى حذاء في العالم ب2 مليون دولار. أنا ما أعرفش الحذاء ده بيعمل إيه يعني، أو إيه وظيفته يعني، مثلا ممكن ياخده للجنة مثلا ولا يمشي بيه، ما أعرفش 2 مليون دولار ليه يعني، أغلى حذاء في العالم. فكانوا في المجلس ينظرون إلى حذاء الرجل ويعرفون قدر الرجل بحذائه، فبيتكبروا على بعض ويعلو بعضهم على بعض بالنعل. فيمكن أن يكون النعل أداة كبر، فمش مستغرب، ليس مستغربا أن يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الكبر أن يكون للرجل نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان، مش غريب. فده ممكن يكون بوابة كبر. أهو أن يكون له حلة يلبسها؟ في بعض الناس أخبرني أن الحلة زي القميص اللي أنا بلبسه ده قد يصل إلى 50,000 ريال والغطرة 30,000، ويقول لك ده طائفة معينة من الناس ما تعرفش تلبس إلا كده. فممكن يكون ده أن يكون بوابة كبر، بس مش كبر كما عرفنا من جواب النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يديله علامة كبر أهو كبر؟ يقول له لا. حلة يلبسه؟ قال له لا. دابة يركبها؟ قال له لا. معناه ممكن بوابة كبر. يعني النهاردة الدابة ما عادتش فرس يركبه، مع أن الفرس لازال حتى النهاردة علامة كبر. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. وانت عارف في خيول، الخيول العربية الأصيلة قد تصل 2 و3 و4 و5 مليون دولار، ويتسابق الناس فيها، بل الهجن نفسها اللي هي بيعدوها للسبق والكلام ده تصل إلى عدة ملايين. فدي كلها ممكن تكون بوابة كبر، إن الناس يتسابقوا من يقتني أغلى سيارة في العالم، أو يقول مثلا للمصنع أول سيارة تنتج من هذا النوع تبقى بتاعتي أنا، عشان يدخل موسوعة جينز ولا حاجة، ويفتخر إنه دخل في الموسوعة وإن السيارة بتاعته أول سيارة تنتج في هذا من هذا الموديل في العالم كله، ويفتخر بها ويستعلي بها. فهي ممكن تكون بوابة كبر، لكن ما هيش كبر في الحقيقة إلا إذا انعقد قلب الرجل أن يتكبر بها، لكن مش كبر، إنما بوابة قرينة تنصب في الخارج. إما أن أقول هذا كبر أو أقول لا ليس بكبر. الكبر أن يكون له جلساء يجلسون إليه. طب إيه معنى يجلسون إليه؟ يعني هو رأس فيهم، يجلسون إليه كان يكون أميرا أو أن يكون صاحب مؤسسة أو صاحب شركة كبيرة، ورجل له سمعة وله صيت والكلام ده، وله ندماء يجلسون إليه. فطالما أنه رأس فيهم فممكن يكون عنده كبر، لكن هذا بمجرده ليس كبرا،